فزعماء المبتدعة الغالب عليهم أنهم أن الذي حملهم على ذلك سوء القصد، لأن الجهل في الحق أو الجهل بالحق، وهم أئمة كبار دعاة بعيد من هؤلاء، لكن عوامهم العوام نعم هم الذين قد يجهلون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.